جعلت الصدق لي أخلى صديق، أحبه ويحبني، يكون معي أينما كنت، وأبقى معه أينما كان، لأن الصدق من الإيمان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. الصدق سبيل النور، وعليه الحر يسير. الصدق سبيل النور، وعليه الحر يسير، وله في الجو عبير يسري في كل مكان. وله في الجو عبير يسري في كل مكان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. في قول الصدق نجاة، في قول الصدق حياة، في قول الصدق نجاة، في قول الصدق حياة، يأخذنا للجنات من أيدينا بحنان، يأخذنا للجنات من أيدينا بحنان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. الصدق مع الأحباب والنفس أو الأصحاب، الصدق مع الأحباب والنفس أو الأصحاب، والأهل أو الأغراب من أخلاق الشجعان، والأهل أو الأغراب من أخلاق الشجعان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. في قول الصدق جمال، في قول الصدق جلال، في قول الصدق جمال، في قول الصدق جلال، ورسول الله مثال للصدق مدى الأزمان، ورسول الله مثال للصدق مدى الأزمان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان. وبه الأيام تطيب، وبه يسمو الإنسان.